المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا اتحد العضو معناه واشترك في مفهومه كثير ولو بقوته فكلي وهو ذاتي عرضي وعرضي فإن تفاوتت أفراده فمشكك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك مضمر فجزئي ويسمى النوع جزئيا إضافيا ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة لمتعدد وإلا فحقيقة ومجاز وهما متباينة تفاصلت أو تواصلت وكلها مشتق وغيره وصفة وغيرها ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين والمشترك واقع لغة جوازا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه وكذا مترادف وقوعا ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود ولا نحو شذر مذر ولا تأكيد وأفاد التابع التقوية وهو على زينة متبوعه والمؤكد يقوي وينفي احتمال المجاز ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. فائدة: العلم اسم يعين مسماه مطلقا فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. هذا حقيقة يعني فصل هذا الفصل اللي بعده من فصول مهمة، ويعني هي قد تكون أهم الفصول في هذه المقدمة. فهذا الفصل هو في أقسام اللفظ. ذكرنا سابقا تعريف الصوت وأنه أعم من القول وأخص منهما اللفظ، وهو ما دل ما فاد الكلام المسموع الذي له فائدة. هنا قال ينقسم اللفظ باعتبارات. الاعتبار الأول القسم الطويل هذا باعتبار تعدد اللفظ والمعنى، فينقسم إلى أربع أقسام رئيسية ليتحد اللفظ أو المترادف أو المشترك أو المتباين. فبدأ بأول قسم وهو إذا اتحد اللفظ والمعنى. اتحد اللفظ والمعنى يعني أمثلة كثيرة سيأتي. ما معنى اتحاد اللفظ؟ اللفظ واحد والمعنى واحد. مثلا سيارة سيارة، هذا باعتبار الأول. قال ذي هو مدلول اللفظ فلا يخلو أولا أن يتحد اللفظ والمعنى ويشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي. القسم الأول من هذا القسم أن يشترك في مفهوم أي مفهوم اللفظ أي المعنى، يشترك في مفهوم اللفظ أي معنى أفراد كثيرة، قال كثير، ولو كان الاشتراك ليس حقيقي إنما بالقوة أي بالاحتمال، فهذا يسمى كلي. فالاشتراك تشترك فيه أفراد كثيرة، إما يكون اشتراك فعليا أو اشتراك بالقوة. الاشتراك الفعلي مثلا إذا قلت حيوان اتحد اللفظ واتحد المعنى كل ما في حياة، ويشترك في مفهومه كثير، البهائم، الإنسان، النبات، ما قلنا فيه حياة إلى آخره. ومثال اشتراك بالقوة إذا قلت مثلا الشمس كم شمس فيه؟ واحد. لكن يحتمل يعني لو احتملت وضعت احتمال أن في هناك أكثر من شمس، فلفظ الشمس يشمل الشمس هذه والشمس التي قد يحتملها فلان تصورا يعني بالقوة، قد يوجد احتمال، هذا كذلك يدخل في مفهوم الكلي، فتكون الشمس كلية تحتها جزئيات أكثر من شمس أكثر من خط. قال وهو أي الكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي باعتبار الذات والعرض، العرض والصفة. فينقسم الكلي باعتبار الذات والعرض إلى قسمين. القسم الأول ذاتي، وهو ما معنى الذاتي؟ الذي لم يخرج عن ذات الشيء. مثاله يعني كما يعبرون الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. فالحيوانية بالنسبة للإنسان من ذاته، والنطق من ذاته، فهو ذاتي بالنسبة للإنسان لم يخرج عن حقيقته. والقسم الثاني قال عرضي، أي منسوب إلى العرب وهو الصفة. مثال ضاحك، ضاحك صفة للإنسان ليس من ذاته مثل الحيوانية ذات. طيب قال رحمه الله: فإن تفاوتت أفراده فمشكك وإلا فمتواطئ. هنا القسم الثاني ينقسم الكل باعتبار الأفراد، باعتبار الأفراد إلى أقسام ثانية. القسم الأول أن تتفاوت أفراده قلة وكثرة، لذلك قال: فإن تفاوتت أفراده أي أفراد الكلي. فمشكك، والتفاوت أما التفاوت بحسب الكثرة والقلة مثلا، يعني الشمس عندنا واحدة لكن يحتمل أكثر من الشمس، لكن السراج الليت مثلا السراج كثير، فباعتبار السراج قد تكون كثيرة سروج كثيرة، واعتبار القلة تكون شمس واحدة. كذلك مثلا باعتبار الصفة قد تتفاوت، ومثال يمثلون له الوجود، صفة الوجود المطلق. فصفة الوجود المطلق من قبيل هذا القسم المشكك. فإذا قلت مثلا نور السراج هذا مشكك، ما معنى مشكك؟ أنه يحتمل أمرين يتشكك الناظر فيه، هل باعتبار ذات الاسم السراج مع السراج الثاني والثالث كله بمعنى واحد فيكون قبيل متواطئ واسم الثاني، أو أنه متغير هذا السراج يختلف عن هذا النور يختلف عن هذا النور، لكن أفضل السراج يكون مشترك. فقالوا شك الناظر فيه هل هو من قبيل متواطئ متساوي الأفراد أو من قبيل مشترك كما سيأتي اللي هو اللفظ واحد والمعاني مختلفة، لذلك هم يسمونه فصار مشكك. ومثال صفة الوجود المطلق، الله جل وعلا له صفة الوجود والمخلوق له صفة الوجود، لكن وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق بل ولا تناسب بينهما. فصفة الوجود من هذه من هذا النظر مشكك. وحقيقة يعني قول مشكك وتقسيمه هذا أمر اصطلاحي، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المشكك هو من قبيل متواضع، يعني ما ينقسم يمكن متواضع، لكن هو شيء اصطلاحي يعني ما فيه محذور. طيب هذا المشكك. قال: وإلا فمتواطئ أي وإن لم تتفاوت أفراد الكلي فهو من المتواطئ، يعني اللفظ تحت أفراد لكن غير متفاوتة، اللفظ تحت أفراد غير متفاوتة. مثاله قال: الإنسان باعتبار زيد وعمر فاطمة وزينب والصغير والكبير الإنسانية واحدة ما تختلف، فالإنسان أو إنسانية هذا من الألفاظ المتواطئة لا تتفاوت أفراده لا بزيادة ولا بنقصان ولا بكثرة ولا بقوة. طيب ثم قال: وإن لم يشترك كمضمر، أي معنى كمضمر أي الضمير فجزئي، اللي هو القسم الثاني من أقسام اتحاد اللفظ والمعنى كلي. هذا كل الأمر كان تحت أقسام كلي، ينتقل الآن إلى الجزئي. ما هو الجزئي؟ قال لك: وإن لم يشترك أي وإن لم يشترك في مفهوم اللفظ أفراد كثيرة، وإن لم يشترك في مفهوم اللفظ أفراد كثيرة فهو جزئي، يقولون كالضمير، فالضمير يعود إلى واحد اثنين واحد فقط. طيب قال ثم مسألة مستقلة، قال: ويسمى النوع جزئيا إضافيا، أي أن النوع ذكرنا إحنا عندنا جنس ونوع، النوع هل هو جزئي أو كلي؟ كلي. قال لك النوع المندرج تحت الجنس يعني هذا الجنس تحت النوع تحت الجنس هو باعتبار الجنس جزئي وباعتبار ما فوق ما تحته كل ولذلك قال ويسمى النوع جزئيا إضافيا أي بالنسبة لما تحت بالنسبة لما فوق وقال يسمى كل بالنسبة لما تحته. شاهد شنو أقل من نوع؟ لا يعني لا مثلا مو ما في أقل من نوع لكن أقل من نوع الفرد لما نقول مثلا حيوان إنسان زيد فالإنسان باعتبار الحيوان كلي ولا جزئي؟ جزئي. طيب الإنسان باعتبار زيد كلي. طيب هذا الإنسان الحيوان لو قلت فوقه الموجود فالحيوان بالنسبة للموجود جزئي وبالنسبة لمن تحته كلي وهكذا هذا باب الاصطلاح. طيب ذكر بعد ذلك القسم الثاني من أقسام اللفظ باعتبار تعدد اللفظ والمعنى. الأول هذا كله انتهينا منه اللفظ والمعنى واحد تحد. الثاني وهو المترادف ومتعدد اللفظ فقط أي دون المعنى. فاللفظ متعدد والمعنى واحد يعني مثال يقولون السيف يسمى مهند وصارم بتار الأسد يسمى ليث وأسد وغضنفر. فالألفاظ متباينة في اللفظ لكن المعنى واحد لأن كلها تدل على الأسد. وسيأتي هل هذا موجود في اللغة أو ليس موجود مع الغريب. القسم الثالث المشترك والمشترك هو قال والمعنى فقط أي متعدد المعنى فقط دون اللفظ. قال والمعنى فقط أي متعدد المعنى فقط دون اللفظ. فاللفظ واحد يقول مثل العين لفظ واحد قد يراد به العين الباصرة قد يراد به عين الماء قد يراد به الذهب يسمى عين. القرء مثلا قد يراد به الحيض وقد يراد به الطهر. وإذا قالوا المشترك فهم يقصدون الاشتراك اللفظي يعني في اللفظ. لأن أحيانا يطلقون اشتراك لفظي وأحيانا يطلقون اشتراك المعنوي في المعنى. الاشتراك المعنوي أحيانا يطلقون على متواطئ اللي هو تحت أفراده ولفظ وأفراده اشتراك في المعنى مثل الإنسان زيد وعمر كل إنساني هذا اشتراك لفظي كاصطلاح. لكن قالوا مشترك فالمشترك مراد به اللفظي والمعنوي اللفظي. طيب ثم قال مسألة أن هذا الاشتراك اللفظي ينقسم إلى قسمين. قال إن كان حقيقة للمتعدد وإلا فحقيقة ومجاز. إن كان الاشتراك اللفظي على قسمين. القسم الأول أن يكون حقيقة في المعنيين العين حقيقة في الباصرة وحقيقة في عين الماء فهي حقيقة في المعنيين والقرينة ستدل على المراد. فهذا القسم الأول يسمى كله حقيقة. والقسم الثاني أن يكون لأحد اللفظين حقيقة وللآخر مجاز. الآخر واحد لفظ حقيقة والآخر مجاز فهذا يسمى حقيقة ومجاز. مثال مثلا المطر فإن يراد به أو السماء عفوا السماء قد يراد به المطر قد يراد بها السماء المبنية. كلاهما حقيقة لا المطر مجاز ما الاعتبار سيأتينا من أحد اللغة هم يقولون المتبادل للذهني أولا مثل أسد. أنا أصل يعني لماذا قلنا أن المطر ليس الحقيقة لأن العرب ما يقول لك الوضع الأول عندنا لفظ وضع أول وضع ثاني. أصل الوضع في اللغة أن السماء المبنية مثل أسد يراد به الأسد يراد به رجل شجاع. أي متبادل للذهن أولا حيوان ولا شجاعة؟ أسد. إيه فهذا حقيقة ولا لا؟ طيب. قال بعد ذلك وهما متباينة، هذا القسم الرابع. أي ما معناهما متعدد اللفظ والمعنى، وهذا أكثر اللغة. حيوان، لا مو حيوان، هنقول زيد وفرس، اختلف اللفظ واختلف المعنى، وهذا المتباين قسمه إلى قسمين كذلك. الأول إما أن تكون قال تفاصلت تلك المعاني، أي لم يكن بين هذه المعاني صلة وارتباط، لم يكن بين هذه المعاني صلة وارتباط، كما ذكر إنسان وفرس، متباين ومتباين، اختلف اللفظ واختلف المعنى، متباين، هل بينهما صلة؟ ليس بينهما صلة. أو تواصلت، أي كان بينهما اشتراك أو صلة، كان بينهما صلة. ويمثلون مثل السيف، إذا قلت الصارم أو قلت المهند أو قلت السيف، هذه ألفاظ متعددة مختلفة، وباعتبار صفاتها متباينة. فالصارم يقول القاطع، والمهند نسبة إلى الهند، والسيف اسم الحديدة سواء كانت حادة أو كالة. فباعتبار اللفظ الآن، الألفاظ صارم مهند سيف، باعتبار اللفظ مختلف ولا متحد؟ مختلف. باعتبار المعنى، لا أنا أكون أدل على صفة معينة، مختلف. هل بينهم ارتباط؟ بينهم ارتباط، كلها من أنواع السيوف. طيب، هذا القسم الأول من أقسام اللفظ باعتبار تعدد اللفظ والمعنى. قال لك بعد ذلك وكلها، أي الألفاظ ما سبق ذكره، كلها تقسيم ثاني، إما مشتق وغيره. هذا تقسيم اللفظ باعتبار الاشتقاق، فإما أن يكون مشتق وإما أن يكون غير مشتق فهو الجامد. فالمشتق هو ما دل على صفة معينة، ضارب دل على صفة الضرب، عالم دل على صفة العلم، فهو يدل على ذات ويدل على صفة، يدل على ذات ويدل على صفة. وأما الجامد فهو الغير مشتق فلا يدل على صفة، مثل فرس، هل فرس مشتق من شيء تدل على صفة؟ لا. إنسان، جسم، ما تدل على شيء. الاعتبار الثالث من حيث الوصف وعدمه، قال صفة وغيرها، صفة ما دل على معنى قائم بذات، معنى أي صفة، حياة، العلم، هذه صفة. وغيرها أي غير صفة، وما لم يدل على معنى قائم بذات، ما لم يدل على معنى قائم بذات، مثل قال كما ذكرنا الإنسان زيد، ما تدل على شيء صفة. قال رحمه الله ويكون اللفظ الواحد متواطئا ومشتركا، أي باعتبارين. قد يكون لفظ واحد بالنظر إلى اعتبار يكون من قبيل متواطئ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه وتساوت أفراده. متواطئ ما هو؟ اتحد لفظه. حط مثال ثم عرض. الإنسانية اتحد اللفظ والمعنى واتحد استوت أفراد، استوت أفراد الإنسانية وتفاوت. ويراد به مشترك من اعتبار باعتبار آخر، فيكون متواطئ باعتبار ومشترك باعتبار. والمشترك ما هو؟ تعدد معانيه واتحدت اللفظ، اتحد اللفظ. يعني هم يمثلون مثل الخمر، الآن عندي هناك خمر مصنوع من التمر وهناك خمر مصنوع من العنب، باعتبار الخمرية، يعني باعتبار أنه يخامر العقل. فخمر العنب وخمر التمر متواضع أو مشترك؟ متواضع. أنا أقول خمر يشمل هذا وهذا باعتبار شنو؟ أنه يخمر العقل ويغطي العقل. لكن بعدم اعتبار الخمرية، باعتبار ما صنع منه مثلا، فقلت خمر يشمل خمر العنب وخمر التمر، فمن أي قبيل؟ المشترك. مثل ما قلت مثلا القر يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، فأنا قلت خمر يحتمل خمر العنب وخمر التمر. قلت شنو هو المشترك؟ المشترك حط مثال، المشترك ما اتحد لفظه واختلأ وتعدد معناه. طيب هذه حقيقة ألفاظ بس مهمة، يعني تأتيك حتى في الأصول تأتيك، وتترتب عليها خلاف كما سيأتي، فلا بد من حفظ هذه الاصطلاح. قال واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، أي قد يكون اللفظ متباين. ما هو المتباين؟ أعطي مثال قبل تعرف، أعطي مثال. زيد وفرس. زيد وفرس تختلف اللفظ والمختلف مختلف والمعنى مختلف. مختلف فقد يكون متباين باعتبار. طيب مترادف، أعطي مثال ترادف. سيف وصارم مثلا، سيف وصارم مترادف، كلمات كلها تدل على مسمى واحد، تعدد اللفظ ومسمى واحد. قد يكون اللفظ متباين باعتبار ومترادف باعتبار. مثالهما ذكرها في الصارم والمهند. الصارم باعتبار الصفة، فالصارم والمهند متباينان أو مترادفين؟ متباينان. هذا باعتبار ما صنع في الهند، وهذا سمي مهند، وهذا باعتبار أنه حاد سمي قاطع. لكن باعتبار الذات أو الحديدة نفسها أو العموم مترادف. لذلك لما تسأل هل صفات الله عز وجل من المتباين أم من المترادفة؟ باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل فهي من قبيل مترادف. المترادف، وباعتبار أنها تدل على كل واحد تدل على صفة الحي غير العليم غير السميع غير البصير فهي من قبيل التباين. لذلك لا يطلق أن اسم الله عنده مترادفة أو يطلق أنها متباينة، لا لابد مقام تفصيل. ثم ذكر مسألة قال والمشترك واقع لغة جوازا. اللفظ المشترك وهو ما اتحد لفظ واختلف معناه، هل هو واقع في اللغة أو غير واقع في اللغة؟ جمهور الأصوليين على أنه واقع في اللغة، وهذا الحقيقة واضح مبين. لذلك قال جوازا أي لا وجوبا، وإن كان بعضهم يقول موجود وجوبا. لا يجب أن يوجد لفظ مشترك لأن المعاني كثيرة والألفاظ قليلة، فلا بد أن يوجد مشترك، لكن الأكثر أنه قبيل الجواز. فلا يمتنع أن يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة، قال لا يمتنع في العقل، خلافا لذا ما ذهب إليه داود الظاهري إلى أنه غير واقع، وذهب إليه ثعلب من أئمة اللغة. لذلك شوكان يقول غريبا، يعني يتعجب المسلم يتعجب الرجل من نسبة هذا القول لثعلب وهو من أئمة اللغة، يعني كيف يقول ما في مشترك؟ والأقرب ما ذهب إليه الجمهور، لكن يعني قواقع ما ذهب المؤلف. الله جل وعلا قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والصحابة اختلفوا هل المراد الطهر أو المراد الحيض. لو كان المشترك غير موجود ما اختلف، خلاص هذه هذا. لكن لما اختلفوا هل هو قر الطهر أو الحيض دل على وجوده، وكذلك ما سيأتي بعد القريب في ثمرة الخلاف، كلها ثمرة الخلاف تدل على أنه واقع. وذا داود الظاهري يقول غير واقع. لماذا غير واقع؟ قال لأنه قد يأتي له المشترك فلا نعلم المراد منه، وهذا باطل في كتاب الله. هل في كتاب الله عز وجل كلمة مجملة غير بينة المعنى تحتمل معنيين فلا نستطيع أن نعمل فيها، قال ما يلي. أجيب على هذا أن يقال أنه تعينه قرينة أكثر المعنى نعم، لكن ما المراد بأي معنى؟ لا بد تأتي قرينة تعينه، إن لم تأتي قرينة مجمل. طيب كيف نعمل؟ فالأغرب أن يقال يحمل على كل معاني المشترك، يحمل على كل المعاني، وهذا مو بالخلاف يأتي. وعلى هذا نقول المشترك لابد أن تعينه قرينة، إن لم تأتي قرينة تعينه فيحمل على يحمل المشترك على كل معانيه على الراجح. لا مثال شيخ يأتينا إن شاء الله، إحنا في مسألة مستقلة في هذا. شيخ منو قال إن ما في لفظ مشترك في القرآن؟ داود الظاهري وثعلب. طيب ثمرة الخلاف كثيرة، من ثمرة الخلاف يعني هل يوجد المشترك أو لا يوجد في خلاف القرء والطهر. القرء هل هو الطهر أو الحيض؟ وخلافهم في قول الله جل وعلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو العقدة يملك بيده عقدة النكاح الولي أو الزوج؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وكذلك في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، لامستم هل مراد المس باليد كما ذهب إليه ابن مسعود، أو المراد الجماع كما ذهب إليه ابن عباس؟ فهذا كله واقع. طيب قال رحمه الله قال لغة واشترك واقع لغة جوازا، قال تباينا أو تواصلا، أي قد يكون المشترك يوجد تباين بين معاني وقد لا يكون بينهما تباين. مثال التباين القرء، فالطهر والحيض متباينان ويختلف في العدة في مقدار العدة. أو تواصلا أي بينهما اختلاف، أو عفوا تواصل أي بينهما تواصل بينهما صلة، يصدق قد يصدق أحدهما على الآخر إما بكونه جزءا من الآخر أو بكونه لازمه. يعني مثاله مثلا إذا قلت جلسنا في الشمس، يحتمل أو خل الشمس جلسنا في النار، يحتمل أنك دخلت جلست داخل النار، ويحتمل أنك جلست في ضوئها أو في مكان دافئ حولها. فهذا الأول مع فجلست في النار يحتمل أنه النار ذاتها، ويحتمل لازمها من الحرارة والدفء أو النور. كذلك جلسنا في الشمس يحتمل أنك المراد داخل الشمس، لكن هذا بعيد مستحيل، ويحتمل أن المراد في ضوء الشمس فيكون في لازمه. وعلى هذا المشترك قد يراد به قد تختلف المعاني وقد تكون بينهما صلة، الصلة قد يكون منها اللازم. ثم ذكر المسألة قال بالنسبة ليكون الظاهر نعم شنو جوابهم على اللفظ المشترك بينهم؟ الحقيقة هم يعني أجوبة كثيرة، لكن هم قد يقولون هذا ليست من قبيل المشترك فيرجحون أحدهم أحد المعاني ويقول هذا المعنى المراد، لكن قول ضعيف يعني في الحال قول ضعيف والأكثر يعني وقوع عهد على يعني قد يجئتهم أجوبة، ما أذكر أجوبتهم لكن قد يجئتهم أجوبة، لكن ما أكون لها يعني ذكر حتى الشوكان ذكر كثيرا جلا لكن ما فيه شيء واضح يعني من جواب عليه. طيب ثم نذكر مسألة قبل أن نقرأ كذا مترادف، وهي حمل المشترك على معاني. المشترك هو ما دل على أكثر من معنى، هل يجوز حمل المشترك على أكثر من معنى أو لا؟ كما ذكرنا أن عندي قرب ظهر والحيض، هل يمكن حمله على كل معاني؟ أو قال شخص لا عندي عين، هل يراد كل المعاني؟ يعني عنده عين باصرة وعنده عين ذهب وعنده عين ماء، أو لابد أن حمله على أحد معاني؟ وهذا حقيقة له ثمرة كبيرة في فهم معاني الكتاب والسنة. هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن لا يمكن حمله على معاني بسبب التعارض، فهذا يطلب المرجح، ومثاله القرء يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء. إذا قلنا القرء الحيض فهي طاهر الآن، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر تنتهي العدة، يعني بعد ثلاث حياض. لكن إذا قلنا المراد بالقرء الطهر، فالطهر اللي حين موجود واحد ثم تحيض، هو الآن ما يحسبون هذا الطهر، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم لابد أن تأتي به طهر رابع، فتكون أربع حيض. وعلى كل حال يختلف، ولا يمكن حمل هذا على هذا. طيب، مثال آخر، اسم الفاعل أو عفوا صيغة افعل، صيغة افعل قد يراد بها كما سيأتي في باب الأوامر، قد يراد بها طلب الفعل، وقد يراد بها التهديد، اعملوا ما شئتم. هل يمكن حمله على معنيين؟ هو طلب الفعل وتهديد؟ ما يمكن، إما طلب الفعل يدل على الجواز، وإما التهديد يدل على التحريم، فلا بد من قرينة. القسم الثاني، إذا أمكن حمل مشترك على المعاني، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وقيل القول أوله لا يجوز. هذا نقص، هذا النوع الثاني. أي نعم، اللي يمكن حمله على أكثر المعاني، فالقول الأوله لا يجوز. اختاره الغزالي والشوكاني، قالوا أن العرب لم تستعمله كذلك، العرب ما تأتي بمعنى بكلمة وتراد بها معاني متعددة، لا تأتي ترد أحد المعاني. والقول الثاني أن هذا جائز في النفي والنهي دون الإثبات، يعني لو قال مثلا عندي عين في الإثبات ما يمكن حمله على الباصرة والذهب والجارية، لكن لو قال ما عندي عين فيمكن النفي حمله على المعاني كلها، ممكن يحمل النفي أنه ليس عنده عين باصرة ولا عين جارية ولا عين ماء. لماذا؟ قال لأن النكرة في سياق النفي والنهي تعم، وفي سياق الإثبات لا تعم. ولذلك لو قال مثلا لا قرأ لهند الحامل، لا قرأ، القرء يحتمل ماذا؟ الطهر والحيض، فلا قرء هذا نكرة في سياق النفي والنهي، النفي، فهل يمكن حمله على أنه لا حيض لها ولا طهر؟ نقول نعم، لأن عدتها بوضع الحمل، فما نعتبر أصلا الطهر والحيض، فنكر في سياق النفي تعم. وكذلك في سياق النهي قال له قال لا تعتدي على عين زيد، لا تعتدي على عين زيد، ها علي ويانا، فما المعنى لا تعتدي على عين زيد؟ هذا نهي، وعين نكرة يشمل الكل، فعلى هذا لا تعتدي لعينه الباصرة ولا لعين الذهب ولا لعين الماء. لكن سياق الإثبات زيد عنده عين ما يمكن. طيب، القول الثالث وهو الأقرب الله أعلم، وهو قول الجمهور، أو ما ليس قول الجمهور رضي الله عنه، لكن أكثر المالكية والشافعية، بأنه يمكن حمله على كل معانيه، لكن وإن كانوا يختلفون، يعني الشافعي يقول حمله على أكثر معانيه على سبيل الحقيقة، والمالكي يقولون حمله على أكثر من معانيه على سبيل المجاز، لكن كلهم يقولون سواء قلنا حقيقة ومجاز يمكن حمله على كل المعاني، سواء في الإثبات أو في النفي أو النهي، وهذا هو ما يؤيده ظاهر القرآن والأدلة حقيقة كثيرة. لكن نذكر منها على سبيل الاختصار. الله جل وعلا قال: استجيبوا الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، ما المراد بالآية؟ ها يا أخوان، استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجابة؟ أي دعاء؟ كل أمر الله عز وجل في الشريعة، أوامر الله عز وجل. ليس المراد بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يا محمد يا فلان يا عبد الله، ليس المراد دعاء، المراد الأوامر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو سعيد يصلي فقال دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه وهو يصلي، فقال ما معك أن تجيب؟ قال يا رسول كنت أصلي. قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل على هذه الآية على أي معنى؟ النداء. فدل على أن المراد بها يشمل النداء ويشمل كذلك الأوامر والنواهي، فهنا جاز حمل المشترك على معاني اثنين، معاني مع كل معاني. ومثاله كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة ألا تصليان من الليل، فقال يا رسول إن أرواحنا بيد الله، فراه قال أنه سيغنب على ذلك، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية في من نزلت؟ الكفار. ومع ذلك ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في هذين المسلمين. ومن الأمثلة الله جل وعلا يقول يا إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون، ما معنى يصلون؟ الصلاة بالنسبة إلى الله تختلف عن الصلاة بالنسبة للملائكة. إن الله وملائكته يصلون، والصلاة هنا مشترك، يصلون هذا فعل وهو مشترك، لأن الصلاة ترجع إلى الله وترجع إلى ملائكة. وكذلك يعني من أدلة حقيقة كثيرة، لكن من أدلة كذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل مخلوق في السماوات والأرض يسبح بالله عز وجل، لكن تسبيح الحيوانات يختلف عن تسبيح الآدمي، يختلف عن تسبيح الجماد. وعلى هذا والله أعلم يحمل حديث خذوا عني مناسككم وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، بأنه هل هذا يدل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجب وكل ما فعله في الصلاة واجب؟ الجواب لا، خذوا عني ما كان واجبا فهو واجب وما كان مستحبا فهو مستحب. ولا يستدل بهذا الحديث على وجوب كل شيء يكون في الحج أو الصلاة. طيب، قال رحمه الله وكذا مترادف وقوعا، أي أن المترادف هل هو واقع في اللغة أو لا؟ قال الذي اختاره هو قول الجمهور أنه واقع في اللغة، فتأتي كلمة مختلفة عن أخرى والمعنى واحد، وهذا هو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ذكر في مقدمة التفسير أنه واقع باللغة لكنه قليل، ترادف قليل، وهو في القرآن إما نادر أو معدوم، إما نادر أو معدوم. فالأسد والسبع والليث والغضنفر كلها أسماء للأسد، لكن هل هي مترادفة أو متباينة أو فيها اختلاف؟ فالجمهور أنها يوجد ترادف في اللغة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ترادف في اللغة، وأن العرب ما تضع شيء حذاء شيء مماثل له، لكن لا بد أن يكون فارق يسير ولو كان لم يعلمه الطالب العلم أو غيره، لكن لا بد هناك من فارق يسير، وذلك أنكر الترادف في اللغة. وابن القيم رحمه الله يقول كما ذكرنا باعتبار، يقول قد يكون الترادف باعتبار الذات كالسيف الصارم، أما باعتبار الصفة فكأنه يميل رحمه الله إلى أنه لا ترادف. باعتبار الوضع الواحد وضع اللغة. طيب ثم ذكر بعد ذلك مسائل لا يقع فيها الترادف. قال ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود ولا نحو شذر مذر ولا تأكيد في ثلاث أشياء ذكرها. هذه ليس فيها ترادف. الأول لا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. الحد هو التعريف والمحدود هو الكلمة التي تعرف. الحد إما يكون حد لفظي مس ما المهند السيف كلمة بإزاء كلمة هذا لفظي فهل يترادف في ترادف؟ في ترادف ذكرنا عن خلاف سابق. أما الحد إذا كان غير لفظي ما الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مختلفة التكبير مختلفة التسليم هل هناك ترادف بين العبارة هذه حد غير لفظي يعني غير كلمة واحدة وبين المحدود وهو الصلاة أو لا ترادف؟ يقول لا ترادف بين الحد من غير لفظي وبين المحدود لأن الترادف في المفردات لا في المركبات. طيب الثاني قال ولا في نحو شذر مذر وهو ما يسمى في اللغة باب الإتباع. الإتباع ما هو؟ أن تتبع كلمة بأخرى وتكون هذه الكلمة ليس لها معنى في اللغة ليس لها معنى مستقل لكن تأتي تابعة لكلمة أخرى وتفيد كما سيأتي التقوية. شذر تفرغ. مذر مذر ليس لها معنى لكن جاء تبع شذر. هل هذا من قبل الترادف؟ لا لأن يعني الترادف يستقل بالمعنى هنا لا يستقل بالمعنى وهذا حقيقة من الشيء الغريب أن ألفت فيها مؤلفات مستقلة باب الإتباع ومنها مثل حياك وبياك بياك ليس لها معنى ومنها أنا من الأهل يقولون شيطان ليطان مر عليكم ومر عليكم شيطان ليطان يقول حسن بسن شغر بغر كما ذكرنا ألفت فيها مؤلفات مستقلة فبياك ليس لها معنى. هل بياك ترادف في حياك؟ لا. طيب والثالث التأكيد جاء زيد نفسه هل نفسه مرادف لزيد؟ توكيدك ليس مرادف. طيب ثم ذكر بعد ذلك ما فائدة الإتباع وما فائدة التوكيد فقال وأفاد التابع أي في الإتباع التقوية. شذر مذر حياك بياك ماذا تفيد؟ تفيد التقوية له لكن ما قال تفيد التأكيد هي ما تفيد التأكيد لكن لأن ليس الكلمة به معنى لا تفيد تقوية له وهو على زينة متبوعه يعني لابد أن يكون الإتباع يشترطون أنه على الزينة حياك بياك على الزينة شذر مذر شغر بغر حسن بسن شيطان ليطان على نفس الوزن. ثم ذكر فائدة التأكيد تابع فائدة واحدة التأكيد قال المؤكد يقوي هذا الفائدة الأولى يقوي اللفظ جاء زيد نفسه أفاد التقوية وأفاد الأمر الثاني احتمال ينفي احتمال المجاز كما لو قال مثلا فتح يقول فتح عمر العراق هنا لم يفتحها عمر فتحها بجيشه لكن لو قلت فتح عمر نفسه العراق دفع احتمال المجاز. شكرا. لكن أحيانا يعني قد تستعمل لنفي المجاز إتباع بدون توكيد. إتباع؟ إيه. لا إتباع ما يفي نفي المجاز. شيخ أنا أعطيك مثال. الحين شيخ متش عندنا العامي مثلًا إذا تكلم عن شيء معين فذاك قال له خلص. فيقول له خلص خلص يعني ما بقي منه شيء. هذا مو إتباع. خلص ملص يقول له شيء. خلص ملص. على كل حال ما هم إتباع يوفي على اللغة لكم يقولون. احنا عندنا كلمات وايد عاميه لكن ان كانت على وزنها فهي للتقويه لا تفيد التوكيد وقد تكون على غير الوزن فهذا لا يسمونه باب الاتباع فباب الاتباع له شروط. طيب قال رحمه الله ويقوم كل مترادف مقام الاخر في التركيب معنى ذلك أن المترادف هل يقوم مقام الآخر في التركيب أي في الجمل؟ هذا حقيقة لا يخلو أمرين. الأمر الأول المتعبد بلفظه فلا يقوم مقامه المترادف، وهذا حقيقة كثير. الألفاظ الأذان لا يقوم غيرها مقامه، ألفاظ القرآن كالتعبد لقراءتها لا يقوم غيرها مقامه، الله أكبر في التكبير الجمهور لا يقوم غيرها مقامه خلاف الأبي حنيف، وحنيف يقول وقال الله الأعظم أو بأي لغة أخرى يقوم، لكن نقول هذه الألفاظ توقيفية. القسم الثاني ما تكون ألفاظ توقيفية، فقال يقوم كل مترادف مقام الآخر، لأن المقصود المعنى ليس المقصود اللفظ. وهذا قد يقال مثال كثير، يعني مثل رواية الحديث بالمعنى. ومثال مثلا في طبعا رواية الحديث بالمعنى على الشروط، يعني ما يكون تعبد بلفظه. ومثاله كذلك قد يقال مثال تفسير القرآن، يعني اليوم ترى القرآن يترجم ما يترجم ألفاظه، يعني ألفاظه متعبدة، لكن تترجم معاني. طيب فائدة، العلم اسم يعين وسماه مطلقا العلم، فإن كان التعين خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس، هذا حقيقة يعني استطراد. أو فقال مثلا العلم وهو من أقسام الكل يقول ليس من أقسام الجزئي، لأن اتحد لفظه ومعناه ولم يتعدد، زيد زيد، عمرو عمرو. قال هو اسم يعين وسماه مطلقا، هو اسم فيخرج ماذا؟ الفعل والحرف. يعين مسماه يخرج النكرة، فالنكرة مثلا لا تعين مسماه. وقوله مطلقا يخرج ما سوى العلم من المعارف، مثل التعريف، لكنها لا تدل على شيء إلا بقرينة، مثل الضمائر أنت هو، هذه مع نكرات ولا معارف؟ معارف، لكن هل تدل على معين؟ لا، ما تدل على معين إلا بقرينة، لكن العلم يدل على مسماه مطلقا بلا قرينة، ما يحتاج إلى قرينة. ثم قال والعلم قسمه إلى قسمين، فإن كان التعيين خارجي إن كان التعريف خارجيا فعلم شخص. العلم ينقسم إلى قسمين، علم شخصي، وأشار إليه فإن كان التعيين خارجيا. أي لا يتقيد، أي خارجيا معنى موجود في الذهن، وموجود في الخارج. فتقول مثلا جعفر هذا علم على شخص رجل، فهو في الذهن وفي الخارج، هذا علم شخص. وقد يكون علم جنس، لذلك قال وأشار وإلا فجنس، أي وإن لم يكن التعيين خارجيا فقط في الذهن. يقول كأسامة تطلق على جنس الأسد، وثعالة على جنس الثعلب، ما في تعيين خارجي، فسمى علم جنس. وكذلك مثل النجاشي اسم لكل ملك يملك، ملك يملك الحبشة، كسرى لمن يملك فرس، قيصر فرعون، هذه كلها موجودة في الذهن لا تعين شخص معين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد إلا الله وعلم الجنس ليس بغض النظر عن كوني خارجا إن كنت عين خارجيا. ثم قابل الموضوع والماهية من حيث هي اسم جنس. الحقيقة هم يختلفون بكثرة في التفريق بين اسم الجنس كما هنا وبين علم الجنس, اسم الجنس وبين علم الجنس. اسم الجنس كأسد, وعلم الجنس مثل أسامة. فالأسد يسمى أسامة, يسمى غضنفر. فأسامة اسم جنس ولا علم جنس؟ علم جنس. والأسد هو قد يقال العلم, يعني في التفريق بينهما كما ذكر أشياء كثيرة, هو كلهم فيهم قدر مشترك. الأسد فيه قدر مشترك لي حيوان مفترس, والأسامة فيه قدر مشترك حيوان مفترس. لكن يقولون علم الجنس بقطع النظر عن الأفراد في الخارج, بقطع النظر عن الأفراد في الخارج. هذا علم الجنس. أسامة بغض النظر عن الأفراد في الخارج. وأما اسم الجنس فهو بالنظر إلى الأفراد في الخارج كأسد. وقيل حقيقة يعني أطالوا في التفريق فيما بين اسم الجنس وعلم الجنس, لكن يعني كاختصار الأسد الحيوان هذا اسم جنس ولا علم جنس؟ اسم. ما هو العلم على هذا الحيوان؟ الأسامة. فإن أريد العلم أعم فهو أسامة, أن أريد أخص فهو اسم جنس. شيخنا ممكن نقول في قول الله جل ولله الأسماء الحسنى, فيصير جميع الأسماء اللي يعني ترجع إلى اسم معين تكون الأسماء الثانية هذه علم جنس, والاسم اللي ترجع إليه جميع الأسماء يكون اسم الجنس. يعني جميع أسماء الله جل ترجع إلى اسم الله عز وجل, جميع أسماء السيف ترجع إلى اسم السيف, وجميع أسماء الأسد ترجع إلى اسم الأسد. فعلى هذا يكون الأسد والسيف ولفظ الجلالة اسم جنس, وباقي الأسماء كلها يعني باعتبار اختلاف دلالتها على الصفات علم جنس. والله ما أدري هل يقال ذلك باسم الله عز وجل؟ ما أدري والله أعلم. لكنهم يمثلون في مثلا الأسد في الثعالة الثعلب, فالثعلب هذا اسم جنس, أما الثعالة علم جنس, يعني هو أعم. لكن هل يقال ذلك باسم الله عز وجل؟ ما أدري والله أعلم. العم هو العلم ولا الاسم؟ لا اسم الجنس. طيب أغلق عند هذا الحمد لله. شيخنا عندي سؤال في مسألة تعليق الطلاق والولادة في كلام شيخ رياتة في الإنصاف, بدي أقطع عليه. لا تنسوا أن أخذ السخر معك شيخ أقرب الله أعطيك. لا يعرف قال قوله في تعريقه بالولادة إذا قال إن ولدت ذكرا فانت صادق واحد, إن ولدت أنثى